ايه؟ الناس اللي بتحضر بقى بالذات المفروض تجيب امتياز على الطبيعي او جاي جدا على اقل تقدير كل حاجه بتتكلم لكن قاعد في المحاضره ما تجيبش امتياز ولا جاي جدا ولا قاعد تعمل ايه؟ ازعل ايه يا استاذ؟ البي بي سي هي تابعه لهيئه الاذاعه البريطانيه كما هو معروف لدى الجميع مدى تفوق ونجاح هذه الاذاعه على مدى السنين. السبب في ذلك الشفافيه والمصداقيه والاحترافيه والمهنيه. ما قالكش الحياديه عشان احنا ما عندناش اي حاجه اسمها حياديه اصلا في الاعلام كله. اللي هيقول لك حياديه بيضحك عليك. مفيش حياديه في الاعلام. موضوعيه فقط لا غير. يبقى شفافيه مصداقيه احترافيه مهنيه متابعه في تلك المحطه وهذا يجعلها يعني مصدر ثقه وامان بالنسبه للتلقي عند سماع اي خبر في الاذاعه. لا بس يعني استفادت وزاره الخارجيه البريطانيه في فتره من هذه الاذاعه طبعا الاذاعه تؤدي دور في السياسه سواء كان دور الحد اللي انا بقول لكم عليه طبعا هم استشفوه من الدور المافياوي عملته الاذاعه من اوائل عصورها او دور في المجال السياسي الخاص بوزاره الخارجيه في اي دوله في العالم لاول ما الاذاعه هناك كانت هي صوت الدوله للخارج وفضلت كده لفتره طويله يمكن في الثمانينات كمان والتسعينات منها تتم مراقبه التقاط الاذاعات الى ان المحطه حافظت على استقلاليتها التامه وسط السيطره الكامله على العمليه التحريريه لان العمليه التحريريه كل وسيله اعلاميه ليها سياسه تحريريه ليها سقف عشان كده بيفرقوا ما بين الانترنت وما بين الاعلام انه الاعلام له سياسه تحريريه وله سقف الانترنت ملوش سقف لسنه طويل جدا عادي بتبقى محدش بيقول لك عيب انما لسنه طويل في القناه ده مش تطلع بره اي حد كلم القناه في التليفون طبعا انت مش القناه اهو وهيشتم هتقطع عليه. يبقى ممنوع ان انت تشتم في القنوات لكن انت من حقك تشتم بره، يبقى مفيش سقف بره، في سقف فين؟ في الاعلام ككل، ده لاسباب كتيره منها المسؤوليه الاجتماعيه ومنها حاجات كتير جدا. هي ليها سيطره جامده على السياسه التحريريه الخاصه بيها يقصد يقول ان الدوله ما بتسيطرش لان عندنا في مصر الدوله تسيطر على الاذاعه والاخبار في هذه المحطه بتصدر في قاعه الاخبار الخاصه بالخدمه الدوليه بتعمل حوالي 200 رساله يتم بثها باللغه الانجليزيه و37 لغه اخرى ده القنوات الموجهه انما اللغه الانجليزيه دي اللغه الرسميه الرئيسيه بتاعتها. المصادر الرئيسيه للاخبار تكون في منها مصادر من وكالات انباء ومنها مصادر من مراسلين الاذاعه. ال VOA Voice of America هي الاذاعه الرسميه لحكومه الولايات المتحده الامريكيه وهي من اشهر محطات الاذاعه في العالم تاسست في خلال بس الحرب العالميه الثانيه في 1942 احنا قلنا الحرب العالميه بدات 1939 وانتهت 1945 طبعا في الفتره دي الاذاعه عملت دور كبير جدا واستغلها جوجل بالذات فكانت بتبث برامج موجهه وخاصه عن انباء واخبار الحرب وموجهه بصوره خاصه الى اوروبا وشمال افريقيا والمانيا النازيه. كانت بتبث على الموجه القصيره المقدمه في نظام البث لشركه كولومبيا وبعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه في 1947 اخذت وجه بثها الى الاتحاد السوفيتي. ليه؟ بدأنا بقى الحرب البارده لان هما كان في يعني زي ما بيقولوا صراع ما بينهم في الموضوع بتاع القنبله النوويه. واصلا امريكا وروسيا كانوا على نفس الخط. يعني احنا كان دول المحور ودول الحلفاء. الحلفاء كان مين؟ امريكا وفرنسا وانجلترا ومعاهم روسيا. الدول المحور دول الحلفاء المانيا وايطاليا وكلام دول تمام. فامريكا وروسيا كانوا على نفس الخط بس رغم كده كان في ما بينهم زي ما نقول ايه منافسه تكنولوجيه مين هينتج الطياره المحترمه مين هينتج القنبله المحترمه. بداتها روسيا لوحدها كانت المانيا شغاله في الموضوع. المانيا اللي خلى روسيا تبتدي اساسا ان المانيا شغاله لان هم جنب بعض يفصلوا بس الخط بتاع اوروبا ده فكانوا شغالين. دخلت المانيا دخلت انجلترا دخلت امريكا في المنافسه. امريكا عدت روسيا وهي اللي عملت القنبله وراحت ضربت مين؟ اليابان. فاصبح روسيا معلقه من امريكا لان امريكا على الشط الثاني. فقال لك لا احنا كمان لازم احنا كمان نطور. فاصبحت الحرب رغم ان هم كانوا مع بعض في نفس الجروب الا ان هم الحرب اتعملت يعني بدات ما بينهم اللي هي الحرب البارده واستمرت في ذلك. هو الحرب البارده تبث المحطه برامجها باكثر من لغه منها اللغه العربيه ومنها برنامج مميز باللغه الانجليزيه وبرامج عن موسيقى الجاز اللي هي فويس اوف امريكا. عملت برامج عملت قناه باللغه العربيه فيها برنامج باللغه الانجليزيه وفي برنامج مهم عن موسيقى الجاز. اول محطه اذاعيه في استراليا في سيدني المحدوده بدات الارسال في 1923. ثلاثه محطه اخرى وبدات بس في 25. طبعا كل ده بعد البي سي سنه 1900 كيف كيف شاطرين. في عام 32 استبدلتها الاذاعه بمجلس الاذاعه النيوزيلندي. بدات خدمات البث الاذاعه النيوزيلنديه في 1926 كانت جزء من وزاره البريد والبر. احنا دايما نقول ان الاذاعه جزء من ايه؟ نعم لا انت موجود. احنا قلنا دايما ان الاذاعه دايما تتبع لايه؟ وزاره الايه؟ مواصلات او بريد اي حاجه فيها توصيل. اشمعنى البريد؟ عشان ايه؟ التلغراف والتلفز. احنا قلنا اول ما كنا بنبعت رسائل قبل الصوت البشري سنه 1906 كان ايه؟ رسائل مشفره. مش هنقول ان احنا شفره مورس ولا حاجه، مش رسائل مشفره، رسائل تلغرافيه مشفره. اما هيئه البراءه البريطانيه بدات ارسالها في عام 1922 اصبحت هيئه عامه في 1927 يعني هيئه عامه يعني غير مملوكه لحد. في ديسمبر 32 بث الملك جورج الخامس اول عيد ميلاد ملكي الى المستعمرات البريطانيه وسمع صوته في بلدان بعيده كاستراليا ونيوزيلندا. بدا البث الاذاعي في اسيا في عشرينات القرن العشرين. كانت شركه اذاعه ميلاد هي اول محطه بث اذاعي هنديه تمنح تجديد البث في عام 1927 ولكنها توقفت عن عملها نظرا لارتباط الناس للاجهزه الاذاعيه. يبقى الاذاعه اللي بدات في جنوب اسيا بدات فين؟ فين الهند؟ قول فين مش انت؟ فين؟ اين مكان؟ بدات في الهند وتوقفت ليه؟ علل توقف الاذاعه في الهند بعد بدأها بس كده. ده هيجي سؤال عندي حلو قوي. وهو عيد تسميتها في 36 بإذاعة كل الهند وفي باكستان سلمت جميع محطات الإذاعة إلى الحكومة سلمت جميع المحطات إلى الحكومة في عام 1947 لتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها زي ما احنا عملنا بالظبط في مصر. مصر قفلت كل الإذاعات واستلمتها هي وعملت الإذاعة الرسمية زي اللي هناخد في المحاضرة الجاية أو اللي بعدها. وترضع محطة الـ النزاع في اسيا لذكرت الحكومه وهو محصور في المناطق الحضريه. العصر الذهبي للاذاعه بيمتد من اواخر عشرينات القرن العشرين وحتى بدايات خمسيناته، ده غير العصر الذهبي للتلفزيون اللي احنا عملناه. حضرتك بتصور لي ليه؟ علي اللي جاوا تطبعيها بقول وانا ما كنتهاش قانون. شفت مني هذا العقل المشين؟ لا شريعة هو لا. ولما انا منعت حد غيري من التصوير مسبقا هو غير مسموح اطلاقا بس انت بتقولي بي دي اف، هو مش بي دي اف، هو بي دي تي بار ون. البي دي اف لسه هينزل فيه كده كله، يبقوا فيه محاضرات. ف وهو مش لسه منزلش ده اللي هو البار ون مش البي دي اف. معلش انا اقول نتعود المصطلحات التكنولوجية اللي استخدمها صح. أرجوكوا انتوا إعلاميين عشان انتوا احنا بنقول عليكوا احنا قادة رأي في الإعلام. مجال الإعلام في عندنا نظريات اسمها نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين، يعني من المصدر إلى قادة الرأي، من قادة الرأي إلى الجمهور العام. الإعلامي هو قائد رأي واحد. اثنين، طالب الجامعة قاعد رأي اسمه جامعي وبينزل مع ناس يمكن ما تعلمتش او تعلمها اقل، فعشان كده الجامعي قائد رأي في المجتمع. طبعا الجامعي بدأ يقل شوية اللي بدأت الشريحة بتاعت الجامعي تزيد، لكن بازال الاعلامي قائد رأي. فأتمنى مصطلحاتنا كلها تكون صح. بي بي دي ده باور بوينت، لكن اللي انت بتتكلمي عليه بي دي اف ده كتاب لسه ما نزلش. كتاب هنزله النهارده مش على الجروب طبعا، هنزله على الموقع الالكتروني للجامعه، وهيطلب منكم ان انتوا تدخلوا تسحبوا الحاجات دي من الموقع الالكتروني. طيب نكمل. قلنا ده العصر الذهبي للاذاعه بخلاف العصر الذهبي للتلفزيون اللي كان في الخمسينات. العصر الذهبي للاذاعه كان في الايه؟ في القرن العشرين في بدايات خمسينياته. في تلك الفتره كانت الاذاعه هي المصدر الرئيسي لتسليه الجمهور. كانت الاعياد تجتمع اثناء فتره البث للاستماع على البرامج الفكاهيه والموسيقى وانواع عديده من البرامج الاذاعيه. الست ام كلثوم أول ما بدأت تغني كانت بتغني حفلات بس. دخل الوفد الجديد الإذاعة قلت لك لا أنا مش هغني في الإذاعة. يعني يو فقالوا لها ليه؟ أنت هتسمعي صوتك لكل الناس. فراحت هي كان في المسرح إن هي لو الناس سمعت صوتها مش هتيجي تحضر الحفلة. كانت تجيب تحضرها ناس يعني بتاع فنانين ناس قاعدة تسمع بس ست الكلثوم. فين وفين لما اقتنعت في أول حفلة عملتها أم كلثوم بالإذاعة تاني مرة اللي جرب حضروها بقوا ضعف، لأن هي صوتها ناس تانية سمعته، لكن اللي كانوا بيعرفوا عن أم كلثوم كان اللي هما بيجيبوا الاسطوانات ولا الميكروفون ده ولا الجرامافون، لا الجرامافون اسطوانات الجرامافون الصوت الكبير والناس اللي بتقعد تسمعها في الحفل او الناس اللي بتتنقل انه صوت ام كلثوم كذا، لكن محدش سمع صوتها فين؟ لايف في الاذاعه. اول ما سمعوا صوتها في الاذاعه جوه عشان يسمعوا صوتها لايف. فده كان احد اسباب ان جمهور ام كلثوم تضاعف. كان الاطفال بيرجعوا المدارس بتاعتهم بسرعه عشان يستنوا للبرامج المخصصه للاطفال للتذاع اثناء النهار. في فتره كده مخصصه للاطفال كانت بتيجي وبعد المدرسة يجيبوا من المدرسة الساعة 2 يسمعوا فترة كده لغاية الساعة 5 أو حاجة وبعدين غيروها وأصبحت من الساعة 5 دي عشان الأهالي اشتكت إن العيال بتلم الكتب ما بتذاكرش تقعد تسمع الإذاعة وبعدين هو نعم تفهم قال لك لا لازم تصبر شوية نجيب من الساعة 2 للساعة 5 برامج تانية من نوعية أخرى وبعدين الساعة 5 لغاية 6 ساعة واحدة فقط تذاع للأطفال بعدها الأطفال إيه يتخبطوا إن شاء الله يعني كان ملايين من النساء برضه بيستمعن إلى مسرحيات أطلق عليها في الولايات المتحدة الأمريكية اسم أوبيرات الصابون الصالون الصالون مش الصابون الصالون لأنها كانت مدعومة من شركات الإنتاج لا بجد الصابون لا الصابون مدعومة من شركات إنتاج الإيه؟ الصابون فكرها كان في صابون بتعمل صابون أدبي صابون الهلام أصبرت البرامج الفكاهية عن العديد من المشاهير في أمريكا أسامي بقى كتير قدامهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأسامي كمان في بريطانيا وأجدد الجمهور المستمعين اللي جذبتهم بالإذاعة لسماع أنباء الحرب الخاصة بحرب العالمية الثانية في الأربعينات وخطب قادة الخلفاء زي الأخ وينستون تشرشل كان بيحب قوي يتكلم ويدعك في الميكروفون. في خمسينيات القرن العشرين ظهر نوع جديد من العروض الفكاهية أحبه الناس وتابعوه زي الأبلة في المملكة المتحدة وكان لإدجار بيربون الذي يتكلم من بطنه مع دمياته بشعر مارسي دي حاجة مشهورة جدا ومرة بيتكلم من بطنه أو مش بيتكلم من بطنه حاجة هو بس بيتعلم بيبان ان هو مش بيتكلم بيتر بروف مع دمياته ارشي اندروز كان عمل عروض فكاهية خاصة وانتشرت هذه البرامج وكانت ايضا طلبات المستمعين بيتم تقديمها في الاماني المفضله لديهم والتي لم تصل الى الاذاعه عن طريق الرسائل البريديه لقت برامج الاطفال قبولا واسعا بين اربعينيات القرن العشرين وخمسينياته قدمت هيئه الاذاعه البريطانيه برنامج ساعه الاطفال الذي نال سلام كبيرا لمزجه بين التعليم والاثاره والتسليه زي الست أنا فضيلة كانت بتقول اسمها البرنامج كان اسمه ايه؟ حد سمع برنامج أبو فضيلة قبل كده؟ أبو حفيظة أنا هتجرب برنامج أبو فضيلة مرة تانية بيحكي حكاية ومن الحكاية بيعلم الأطفال حاجة يعني ما بلاش تكذب بيدي حكاية إن بلاش تكذب بعدين بعدها يدي اغنيه صغيره بيغنوها اطفال ان احنا بلاش تكذب بعدين خلاص البرنامج بينتهي حواديت ابن فضيله يعني كانت الاذاعه التاليه تاثير في المجتمع في حادثه غريبه في وقعت في 30 اكتوبر 1938 اقول لكم على الحادثه دي ملخصها ايه؟ كان في برنامج في الاذاعه الامريكيه أطلق عليه اسم حرب العوالم فعملوا إعداد البرنامج أحد الحلقات اتخذ البرنامج المقتبس من رواية علمية ومن رواية خيال علمي مضمون له عشان يعملوا فيه الحلقات ففي أحد الحلقات قاموا فيه قبور بين الكواكب الأخرى عليه يعني في أطباق طايرة نازلة ونحن شايفين أطباق طايرة دلوقتي والكلام ده الناس حست ان بجد افتكرت الموضوع ده فعملوا ايه؟ خافوا في غرباء من كوكب المريخ نازلين في هجوم على ولايه نيوجيرسي وعلى الرغم من ان المذيع قال ان البرنامج خيال علمي وغير واقعي الكلام ده بعد ما خلص البرنامج بس الناس خلاص ايه؟ اتهبلت الناس اتجننت الناس طلعت تجري في الشوارع وتبص في السماء وتستنى الهجوم بتاع الاطباق الطايره والكائنات الخياليه. اما كده لان كثيرا منهم اصيبوا بحالات من الدسنتيريا الجماعيه وتجلت في طلب الماده طبعا كل قسم الماده واستفسار في الشرطه عامه هيك عمله واخذ العديد منهم منازلهم وخدوا بعض من درجاتهم وتركاتهم وكمان اتعالجوا في المستشفيات بسبب اثر الصدمة عليهم انه في هذا حدث. في الفترة دي كمان حاول التلفزيون يخطف الناس من الإذاعة، عمل مشاهد عروض فكاهية ومسرحيات ومنوعات مختلفة. اعتقد الكثيرون انه هيقلل من قيمة الراديو الا اللي هي حظيت بها، اللي هي قيمة عالية جدا في مجال الاتصالات لقلة العدد بتاع المستمعين، لكن الاعتقاد ده خلاص مشي. ليه؟ لأن الموسيقى بدأت تنمو في الراديو في الفترة دي، بدأ أجهزة الاستيريو الصغيرة اللي هي بتاعت العربيات والاستيريو العادي، بدأ الترانزستور ينزل، الناس أخذت الإذاعة وهي ماشية في الشوارع. طبعا مش هينفع إن أنت تشيل تلفزيون وأنت ماشي حواليكوا، لما نيجي نشوف التلفزيون شكل التلفزيون في البداية كان عامل إزاي، بس التلفزيون كان احجام في الوقت ده، بس في بدايته كانت حاجه صغيره، لكن لما بقى حجم عشان الناس تعرف تشوف صوره كويسه فاكيد مش حاطه وانا ماشي في الشارع. فالناس بدات تستعمل الترانزستور تاني وتسمع موسيقى بتقدمها بيقدمها الراديو. استحدثت في خمسينيات القرن العشرين وغدت اهم انواع الموسيقى في الغرب، تذاع من خلال الاذاعه على المستمعين وخاصه المراهقين. أشهر الأمثلة على الموسيقى دي كانت موسيقى البوب وموسيقى الجاز. تطورت برامج الإذاعة لاجتذاب مزيد من المستمعين، شملت المقابلات الإذاعية والمكالمات الهاتفية، وإضافة إلى التخصص بإذاعة الأخبار فقط. يعني ما بقوش بيهلسوا زي زمان، بدأوا بس يجيبوا الأخبار لحظة ولحظة بعكس التلفزيون عشان يجيب أخبار مصورة. كان الموضوع صعب لانه محتاجين الكاميرا، الكاميرا كانت ذات حجم كبير في هذا الوقت فكان عددها اقل، فاصبح ان هو عشان ينقل صوت وصوره للاخبار موضوع صعب. عشان كده اصدهرت الاذاعه في مجال الاخبار في هذا الوقت. عملت كمان ميزه ان هي بتنقل الاحداث بتحللها وبتنتقلها وبتربطها مع الاحداث الاخرى، فده اداها ميزه اكتر عن التلفزيون. وعملوا محطات متخصصه في خدمه مجموعه معينه من الناس او بس نوع واحد من الموسيقى. خدمه مجموعه معينه من الناس دي اللي هناخدها ان شاء الله في عوض محاضرات الاذاعه، اللي هي الاذاعات المتخصصه زي اذاعه الكبار واذاعه صوت الشعب تقريبا، او اذاعه اسمها القرآن الكريم وشباب الرياضة، حاجات اللي هي ايه متخصصة في ناس معينة فقط. انا بروح بأمور معينة. ده هذا نجوم ايه فين؟ أهم في زيادة شعبية الإذاعة وظهور الأجهزة الإذاعية المحمولة استمرت بحاجة اللي لسه كنت بقول عليها ترانزستور، مكانة المستمعين من نقلها إلى أي مكان يريدون، وكان مصدر متعة وشهد جهاز السيارة الإذاعي تطور ملحوظ بقى في كل العربيات المصنعة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. أسهمت الشعبية المتزايدة للبث الخاص بـ FM، FM كانت أرخص في الإذاعة. ليه؟ لأنه الـ AM كانت موجة متوسطة، الاس دبليو موجة طويلة، يعني موجة منخفضة الجودة بس هي موجة طويلة. المهم انه الموجات دي عشان انقلها بتحتاج اجهزة تقوية كتير لانه مساحتها صغيرة، يعني اسمها مداها مش كويس، مش عارفة اشرحلهم غير الشرح بتاع التكنولوجيا الاتصال، بس لو شرحتهم هينعقد. مداها مش مظبوط، الصوت ما بيوصلش على مدى كبير وخصوصا لارض كرويه، مش عايزين برضه المعلومه زي كده هناخدها في التكنولوجيا الاتصال. فعشان كده الاف ام موجه قصيره يعني بتعمل ترددات كتير، يعني كتير بتطلع على ان هي صغيره، فكل شويه بيطلع موجه، فكل ما كل شويه يطلع موجه يبقى بيوصلني الصوت عشان بيظن عمول يبقى جودته احسن. لما بيعمل كده بقى مش محتاج اجهزه تقويه كتير، عشان كده تكلفتها كانت ايه؟ كانت اقل. بس الحمد لله انا عارفه حد يفهم عشان بس لسه نطلع نوجه الصوت هيبقى الوضع فيزيائي شويه. انتشرت الاجهزه في العقدين التانيين لقدرتها على نقل الموسيقى وغيرها من البرامج زي الحفلات والمسرحيات نقلا قريبا من الواقع. نقول الاذاعه في الوطن العربي ده اخر موضوع هنبدو في المحاضره دي. يعود تاريخ الاذاعه العربيه لسنوات بعيده اتخذت في خلالها منهاجا ثابتا تقتصر معظمها على موجه او موجتين. البث الاذاعي العربي شهد في السنوات الاخيره تطور كبير عبر تعدد الاذاعات العربيه وعدم الاقتصار على الإذاعة المركزية في كل عاصمة عربية والانتشار في المدن الرئيسية الأخرى. يخضع البث الإذاعي العربي لإشراف الحكومات العربية. احنا قلنا في هيئة البث بتاع البي بي سي ايه؟ مستقلة وسياستها التحريرية تخضع لمين؟ الإذاعة. الإذاعة. يبقى أهم سمة أو فرق ما بين الإذاعة خاصة بالبي بي سي والإذاعات العربية إن هي الإذاعات العربية تخضع لإشراف حكومي تشغيلاً وإدارة، وهو يتنوع ما بين الأخبار والقرآن الكريم والبرامج الترفيهية والثقافية والتعليمية والرياضية ومربية البيئة والمجتمع، وخاصة بعض الحكومات العربية تلاوة القرآن الكريم وتفسيره والبرامج الإسلامية المتنوعة وبعض المحطات الإذاعية. يعني البرامج اللي ليها علاقه بالقران الكريم والكلام ده كله تخش بس في بعض الايه المحطات الاذاعيه اللي في المملكه العربيه السعوديه ومصر. دي كانت اكتر حاجات ليها علاقه بالقران. غير كده لا. اشمعنى القاهره ومصر؟ الازهر حرم الشريف بس كده. في كمان بس باللغات الاجنبيه لاجتذاب المزيد من المستمعين من الجاليات الاجنبيه اللي كانت منتشره جدا في مصر خصوصا في اسكندريه. كانت منتشره جدا في مصر في الفتره دي. كانت الجاليات الاجنبيه كتير مهمه، فمصر كانت عندها بطاله مش شبابها، يعني عندها عايزين ناس، هم عندهم ناس كتير، فكانت الناس بتهاجر على مصر عشان تشتغل. دلوقتي بنهاجر على الحته الثانيه عشان نشتغل. الإذاعة في العالم العربي مرت بثلاث مراحل مهمين. واحد الاستعمار، استخدمت الإذاعة استخدمت فيها الإذاعة بهدف نشر ثقافة المستعمر في المستعمرات والترشيد. مستعمر. إنجلترا لما عملت إذاعة في الهند عملتها عشان تعرف الناس على اللغة الإنجليزية، يبقى ثقافة. تنشر الإنجليزي. أول ما تنشر ثقافة تانية غير اللي موجودة في المنطقة، يبقى أنت سيطرت على الناس الموجودة، وقالت لها أنت ثقافة مختلفة ليك. مصر البلد الوحيدة في المنطقة التي لم تقبل أي ثقافة بخلاف ثقافتها. لا ثقافة شبه الجزيرة العربية، يعني حتى العلم بتوع الشرقي والكلام ده كله، الشرقي لما نقل بين العراق وبين مصر غير فتوته، لان مصر ليها طبيعه خاصه. حتى اي مستعمر جه باي شكل من الاشكال على منع اصول مصر من اول الفراعنه لحد دلوقتي، اي حد بيجي مصر ما يعرفش يحتلها. انتوا لا تخلوهم يحتلوهم ان شاء الله. يا ابني دول عايزين نبقى عاملين لكم فيهم كتير. ايه؟ بريطانيا احتلتها 74 سنة. 74 سنة انت عرفت فيها الانجليزي؟ لا انا عرفت عنها. واتس يور نيم؟ ده محمد صالح. ما هو عشان الاجيال بدات ام فاين هاي وات بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا ممكن اكون عارفه لغات، يعني ده امر المفروض الواحد يبقى عارفه، بس محافظه. اوكي اوكي اوكي اوكي لا تقول اوكي. هقول لكم مثال بسيط جدا. هل انت لو طلعت دوله اوروبيه هتلبسوا بكيني؟ هل ايوه واحد اثنين. هل لو طلعت في دوله من اللي هم بيغطوا لغايه مناخيرهم ولا عينيهم ولا الكلام ده كله هتعملي ده؟ ايوه همشي بثقافه. ده اللي بيحافظ على ثقافته. ده اللي بيطلع بقى يسافر اوروبا وبص تعالى عليك واتشورت يعني ان شاء الله يدي الحمد لله ثقافتها اتمعت. مش اي ثقافه. لذلك ثقافه المرأة لما نزلت عند مصر نزلت بطريقتها وشكلها كان اليشمك والكلام ده نزل لنا ثقافه عثماني. لما كانت صوفيا زغلول تعمل تحرير المرأة وبتاع هو مش تحرير هو تحرير ايه؟ هو المرأة هي مرأة مصرية معروفة. هي كانت بتتحرر من الثقافة العثمانية اللي دخلت علينا. فحتى الثقافة العثمانية لما كانت دخلت علينا هم العثمانيين ليهم ثقافة خاصة بالبرع اللي كانوا بيلبسوه ثقافتهم. احنا كمصريين كان بتاعنا كان عبارة عن حدود كده. هي العين وشها العين اصلا عم بيلبس بيه. حتى اللي هم كانوا عية القوم وكانوا عايزين يتشبهوا بالعثمانيين ليه؟ عشان كان عية القوم اصلا اغلبهم من العائلات العثمانيه. اتراك الله ينور عليك انت كله. عشان كده كانت الطبقه العليا يقول لك ان الحمره لا يظهر وجهها كانوا بيلبسوا حاجه كده زي وشها دي باللون الابيض. لما جت في كذا كنت العيب وراجل في النيل وقعدنا المرأة وبتاع ومش محتاجين من حاجة واحنا اساسا ثقافتنا واحدة ونفضل نفضل نرفض أي ثقافة أخرى. نعم. بس الأسئلة يعني في الصعيد كان لغاية وقت قريب في قبائل لغاية دلوقتي بيغطوا الشنجر يعني مش حاجة غريبة يعني. لما أنت قلت ثقافة في الصعيد في ناس معينة في الصعيد. بس يعني أغلب الصعيد يعني هو وما زالوا أولى ليه؟ لان الطبيعه اللي موجوده في الصعيد كانت طبيعه شويه صحراويه اللي هو جنب الناحيه دي مش جنب الناحيه دي على فكره بتتكلم عن جنب الناحيه دي. كانوا قريبين من طوابق بقى والطوارق واللي هم الامازيغ والحاجات اللي زي كده. دول ما بيمشوا في الصحراء ودول كان لهم تجاره في الصحراء وكانوا بيروحوا لدول افريقيه وبيرجعوا الرمله بتضايقهم. فعشان كده بدا الفكره انه لا احنا مش هنمشي في الشارع كده. فدي مازالت الى الان وحتى الان ناس مستمره على ثقافتها. هم يقولوا ثقافه المصارى بيقولوا علينا احنا كمصارى اللي هم المتطهره وواحد الفضول لان هم من حقهم الفضول في نفس ذاتك. بس مش معنى كلامك ان كلامي غلط. ايه صح؟ ده معنى كلامك انه حتى لما الاستعمار الانجليزي دخل ما حوقش ليه؟ ما لعوش ما حوقش فينا فضلوا زي ما هم. يبقى فترة الاستعمار كان هدفين. هدف الاول التبشير ثاني حاجه نقل الايه الثقافه. ادي فتره ما بعد الاستقلال في التسعينات استعملت الاذاعه كوسيله لتنميه الدول لان كلهم في العالم الثاني كل الدول الاخرى كانت ايه متقدمه. فتره ما بعد التسعينات ظهرت اذاعات الاف ام واتيحت القنوات المحليه البث بينهم خلال خصائص الاذاعه في الوطن العربي 1 2 3 4 على طول. ها ايه عايز ايه اقروا ملك الشيف سيطر الدوله على الاذاعه لان كل ما بنعدي على الاذاعه العربيه هنقول سيطره الدوله على الاذاعه. الى تطور قوه تاثير الاعلام كانت الاذاعه هي اكثر الوسائل حضورا في المجتمع نظرا لكل التكاليف جهاز الراديو الامكانيات الوصول الى كافه الشرائح المتعلمه والاميه فامكن استغلالها في ذلك للتاثير السياسي وتغيير السلوك الاجتماعي. تاني حاجه مركزيه الاذاعه. الاذاعه كانت موجوده في القاهره وبس. بيئه الاذاعه اللاسلكيه المصريه كانت اذاعه من القاهره بدليل من القاهره كان احمد سرور. رقم ثلاثة الإذاعة ولا تزال وسيلة لمخاطبة العالم الخارجي واستحداث قنوات إذاعية موجهة للخارج ناطقة في عدة لغات. مستويات وأصناف الإذاعة في العالم العربي 1 إذاعة محلية 2 إذاعة وطنية جامعة هي بتبقى هنا القاهرة هي بتبقى إذاعة الجمهوريه العربيه الحمد لله كلها يعني كده في الجمهوريه العربيه مش حاجه ممكن نتكلم عليها بعدين توجه الى كل المناطق الدوله الركنيه ثلاثه الاذاعات المتخصصه اللي احنا قلنا اذاعات للشباب اذاعات كبار السن واذاعات تعليميه وما الى ذلك الاذاعات العربيه اللي بتتوجه الى الجمهور العربي اذاعه صوت العرب لا بقول لك لو جاري كان زمانه طلع من الاول وراح يشتغل اي حاجه بقى العوامل اللي ساعدت على تطور الاذاعه في العالم العربي 1 2 3 4 5 6 7 يوم منها عوامل كتير يوم منها واحد الاستفاده من التحولات الالكترونيه في مجال الاعلام كل الاعلام بكل اشكاله بيستفيد من التحولات الالكترونيه يعني ندخل في الاذاعه نستفيد من التحولات فنعمل اف ام نستفيد من التحولات فنعمل كمان تلفزيون نستفيد من التحولات ونعمل تلفزيون تفاعلي نستفيد من التحولات ونعمل انترنت نستفيد من التحولات ونعمل سوشيال ميديا وهكذا تطور السوق الاعلانيه ومستوى الانفاق الاعلاني في العالم العربي تميز الاذاعه بقانون القرب اي اقرب المواضيع المطروحه من اهتمامات الناس اللي هو بيقول لك ايه شوف الناس بتدور في ايه او بتتكلم في ايه وزيره اطرحه الناس جبونا ورا طبعا هو الابراش ما يعملش كده فالابراش هو اللي بيصير الدنيا ضغط في الطينه لا حاجه بتاع فيروح ايه يقول لنا اللي في الطينه ظهور قنوات الاف ام وامكانيه بس القنوات المحليه عن طريقها بس القنوات المحليه عشان تكون قوه محليه وقصيره فكانوا بيستعملوا لها الاس دبليو في الاغلب بعدين بداوا يستعملوا لها الاي ام على سبيل يعني الايه تطور شويه لكن مؤخرا بدأوا يستعملوا الاف ام عشان توصل لاماكن بعيده خاصه الاماكن المتراميه الاطراف زي انا عشان هي كبيره كمحافظه فاذاعتها المحليه ممكن ما توصلش على المدى البعيد. تراجع تكلفه البث على موجه الاف ام ده اللي لسه قايل لكم عليه. تراجع الدوله عن السيطره الكامله على المجال الاذاعي ده شكل من اشكال التراجع بس مش عدم السيطره. تراجع ازاي؟ قالك الاعلام لما دخل الاعلام كتمويل لمحطات الاذاعه تراجعت السيطره شويه. لان انا بدفع انا بقى مش هدفع في المكان وانا بتشيك فيه فالدكتور مش مهم فتراجعت السيطره الكامله للدوله. تطور السوق الاعلانيه مع العولمه مع العولمه ايه اللي حصل في السوق الاعلانيه؟ شركه كوكاكولا دخلت يعني فكرها بيبسي نفس الحكايه وبدات الاعلانات الخاصه بالشركات العالميه الانترناشونال تدخل عليها بقوتها الاعلانيه دخل بصدرها فلوسها كتير وانا بقى اشوف الفلوس وايه بحاول اعملها دول 2 دولار قول لي انت عايز حبيبي هتديني فلوس اعمل اللي انت عايزه فبيغير ثقافات البرامج بدات الفلوس تتكلم اول واحد مره ظهور ثقافه جديده قائمه على الموسيقى والانفتاح على العولمه الثقافيه بقتش الناس بتسمع موال الصبر موال يا ريت يا ريت لا مش عايزه اغاني اسرع اسرع من عبد الحليم وجبار اسرع من عبد الوهاب وكده ينفع عشان الكوتشينه قعد يقولها 20 مره واحنا قاعدين فالثقافه بدات تتغير الاهتمام بمجال الاستثمار الاقتصادي في الاعلام اذاعات خاصه ظهرت عندنا اذاعات خاصه ده ما يميز الاعلام في الوطن العربي. ظهور الاذاعه العربيه احنا هنراجع عليه مراجعه خفيفه. اول دوله عربيه عرفت الاذاعه هي الجزائر في 1925 في عهد الاستعمار الفرنسي. على فكره الجزائر والمغرب وتونس بمناسبه الثقافه واللي احنا كنا بنتكلم عليه هو يتعلق بالثقافه بيتكلم في منصور حلوه قوي احلى من اللغه بتاعتي. منصور حلوه 31 سنه ايه؟ هي 31 سنه 32 132 سجل يا الإذاعة اللاسلكية المصرية. شكرا لسنة أولى. نتقابل المرة الجاية في الميكروفون شغال خلاص عشان ما تجيش لا كل حاجة شغالة يعني الخفيف